الخبير. الخبير سبحانه العالم بكنه الشيء، المطلع على حقيقته، وهو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة، ولا تسكن، ولا يضطرب نفس، ولا يطمئن إلا ويكون عنده خبر. وهو بمعنى العليم، لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة، وسمي صاحبها خبيرا. فالخبرة علم خاص، ولهذا عقب بها وصف العلم تعقيب العام بالخاص، فلم يقع في القرآن الخبير العليم، إنما وقع العليم الخبير. عالم النجوى فما يخفى ضمير، يا قويا ليس إلا كالخبير، تعلم الأسرار في كل البرايا، لم يغب عن علمك الذر الصغير. الشاكر الشكور. الشكور سبحانه الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب عليه الكثير من الثواب، ويعطي الجزيل من النعمة فيرضى باليسير من الشكر. ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكره، ومن تقرب إلى الله بشيء من الأعمال الصالحة تقرب منه أكثر، ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعيما في الآخرة غير محدود. والشكور كثير الشكر، وهو من صيغ المبالغة. وهو الشكور فلن يضيع سعيهم، لكن يضاعفه بلا حسبان، ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، والحمد للمنان. العلي الأعلى المتعال. العلي الأعلى المتعال سبحانه العالي على خلقه، الرفيع القدر الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص. ومن كمال علوه ألا يكون فوقه شيء، بل يكون فوق كل شيء، وهو المتعال الذي تعالى عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. وهو العلي فكل أنواع العلو له، فثابتة له بلا نكران، كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى، بل فوق كل مكان. وهو الذي حقا على العرش استوى، قد قام بالتدبير للأكوان. الحسيب. الحسيب سبحانه الكافي الذي يكفي المتوكلين عليه كل ما يحتاجون إليه، وهو المحاسب المجازي لأعمال عباده، فيثيب الطائعين ويجازي العاصين. خالق الأكوان يا ربا تعالى، يا عظيما ليس إلا كالحسيب، شرف لا ينبغي إلا لربي، أنت فوق الخلق رحمن مجيب. الرقيب. الرقيب سبحانه المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، ذو المراعاة الدائمة التي لا غفلة فيها. إذا ما خلوت الدهر يوما، فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب الشهيد سبحانه الحاضر الذي لا يغيب عن شيء ولا يغيب عنه شيء في ملكه وهو الشاهد للمظلوم ويشهد على خلقه ويفصل بينهم بعدله عالم الغيب والشهادة ربي جل ربي على الوجود شهيدا يبصر الذرة الصغيرة في الصخرة والسر في الضمير بعيدا.